قول الإيمان يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الله يجعلنا وإياكم منهم. لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى أحد إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر، فنحن نقول هذا ما يقتضيه الإسلام، وثق بأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الإسلام، ثق إن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون. ثم بعد ذلك تقول وقد شهد الطب، مثلا شهد الطب لهذه الحكمة. نعم نعم قيد قيد تربي يعني ربما يقال هذا أيضا، وأن القيد الغالبي، لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف تربي في الغالب، مثل لحم أسود أبيض ما أشبه ذلك غير وصف تربي. لكن على كل حال أنا نحن نقبله منك لأن ترجح ما ذكرناه. نعم دعاء الكلبة أغلب مجالس الطبية لا إذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره، لأن الشعر في حكم منفصل، فإن قلنا إن الشعر طاهر فلا خلاف، وإذا قلنا إن ليس بطاهر فالأمر واضح. ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقول إن في لعابه فيه جراثيم ما توجد في طوله وروثه، مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن رسول إذا كان أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشق التحرز منه غالبا فقد من باب أولى. نعم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاتم الإبل. نعم قال إن عمل المسلمين كما قال الإسلام عمل المسلمين في الصلاة يوجب عملهم بالوضوء، كذلك يوجب عملهم بهذا الحديث الوضوء، لأنه الأجمع فيها عدم الصلاة في مرابض الغنم. لا هذا يدل على النقض بها في الجملة ولا شك فيها. نعم نعم إبراهيم الوضوء من ألبان الإبن صحيح أنه مستحب وحنا ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض. الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب. أولا أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها، والوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعفه. ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ما ذكر أو ما أمرهم في أن يتوضأوا من الألبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدل هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب. بقينا في شيء آخر بعد، الحديث يجر بعضه بعضا، وترى هذا جواب للسؤال الذي ما تحصلون علينا، الوضوء من مرقها، الوضوء من مرق الإبل ينقض الوضوء ولا لا؟ المذهب يقول لا ينقض الوضوء لأن بدأت اللحم، وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه الوضوء. وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل من مرق اللحم، قالوا لأن طعم اللحم كان في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام، فكذلك مرق

الوضوء مطلقا سواء جهل حاله قبلهما أم لا. نعم. جنابته الطهارة. نعم. ويبقى مطالبا بالوضوء في أول جارية. ايش؟ يبقى مطالبا بالوضوء في أول جارية. هذا كذا أهل الحدث أصغر. أما في الجنابة ما ذكره إلا الطهار. ومعلوم أن الطهار الشامل للبدن كله يدخل في أعضاء الوضوء. ثم يرجع ثم يرجع لا ما يرجع لأن هذه جملة شرطية مستقلة. هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة لقلنا هذه مفرعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو. نعم نعم نعم نعم أن توضع من يكون الإبل على النحل رضي الله عنه، وقلنا أن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير. نعم. سواء اللحم أو غيره. في هذا اللبن. ماذا يدخل في هذا اللبن؟ ماذا السمين فصل يا أخي؟ ثم قلت أنه منفصل يرده حديث العرانيين. إيه. أمره صلى الله عليه وسلم. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم. نعم. حديث جابر أليس صريح وحديث العرانيين محتمل أن أخبرهم أو أنهم يعلمون؟ حديث جابر في اللحم؟ في اللحم نعم. بس اللبن ما سمى لحم، لكن قلنا أن يشمل جميع البعير. إيه بس اللبن منفصل ما هو من أجزاءه. أليس قلنا أنه كالخنزير لمحر أنه قال أخذ معنى لحم خنزير؟ لا فيكون كله خنزير. إحنا ما هو قصدنا أن نقول إن القياس مماثل، أن القياس أن اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا. ما هو قصدنا معناه أن بنقيس، ولا كان نقول مرق أيضا المرق يجي فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا، وكان نقول أيضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير. الحديث الآخر الذي قال فيه رفع سنة توضعوا من لبن البان. نعم. هذا ليس يتبع الوجوب. هذا صحيح، ظاهره الوجوب. ولهذا في روايه احمد روايه الامام احمد وجوب الوضوء من البان الابل، لكن نحن نقول ان هذه كلمه البان لا شك ان من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا، ولا احد يقولها لا لغه ولا عرفا. واذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على ان مراد الامر الاستحباب. نعم. ليس عدم النقل، أليس نقل العدم؟ نعم. جانا جديد طريق. نعم. فلا حاجة إلى أن توقع. طيب صح، لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر يدل عليه غير واجب. ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم، لو قال ولم يأمرهم صار واضح، لكن نقول ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يذكر كان ذلك دين على أنه ليس بواجب. نعم نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به. نعم. الوضوء من الباب الخنزير، ما وجه عليها؟ الباب الخنزير؟ الخنزير حرام الباب الخنزير يا شيخ. إنها ثاني دليل. الإجماع دليله. تريه الإجماع. الشك ما في إلا اليقين أبدا، حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يثبت به. نعم. إذا أصاب فرج رجل مرض فهنا النجاة من يخرج الاستمرار، يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة. هذا حكم سدس البول إذا كان مستمر معه، هذا مهم ما يجب الغسل، لأن المني الموجب لغسل كنا سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدهق ولذة. يعني الصلاة لا يعيدها الصلاة؟ لا ما يعيدها، بس صار أسبوع يتحفظ يتوضأ ويتحفظ ويصلي. فيه رجل لو أن رجلا أم خليها بالأسئلة إن شاء الله القادمة. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمضم شرب اللبن وتمضم فقال إن له لبن. نعم. هذا ما يدل على عدم الوجوب من توضع من اللبن. في بس أي لبن؟ أبو عيلة. ما بعد كثير الغنم وأشياء كثيرة في المدينة. كان أجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيرانه كان عندهم إبل تعيش فات. ماذا كنت تعيش؟ ما نستطيع نعي إنه إبل. المهم على كل حال إنه إذا هم يقول الأصل أنا الذي أستند إليه حديث العرانيين. ما أمر بذلك. نعم. ترى اللي سأل مرة ما له يسأل مرتين. إذا أردت شك من المنام وجدت بلن في ثوبه ولا يذكر أي حلم ولا يذكر أي شيء أبدا، هل هذا غسل؟ يريد غسل، ما عليه غسل إلا إذا تيقن أنه مني. أما إذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحار على أنه مني، لأن الرسول لما قال فيه هل على الماء من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. نعم نعم. يعني إذا نام مثلا النائم في المستقر والطيان ورأى بللا ولم مثلا يذكر احتلاما فكيف نقول يعني ما يكون عليه غسل؟ يعني من أين يأتي هذا البلل؟ من أين يأتي البلل؟ هل توقنت أنه مني؟ ما توقن، لكن رأى قدوم عين الإسلام إذا سلم وهو نائم أحيانا ما يخالف، هو فرق بين المني وغيره، فأنت الآن ما توقنت. ربما الإنسان في المنام يكون حصران مثلا ويرى في المنام أنه يبول. نعم. وربما يبول. إيه؟ نعم. لا ما في شيء. نعم. أو يكون مذي أو بعد كان في أيام الصيف عرق. ما دام ما عندنا يقين ما نوجب. نعم. أولا لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله يدخل فيه، يعني نمنع أن اللحم خاص بالهبر، ففرق بين أن نقول هذا دخل القياس أو دخل في العموم. نقول اللحم يشمل كل الأجزاء. هنا هذا الجواب. وأيضا القياس العلة حتى لو قلنا تعبدي فالعلة واحدة في الحقيقة، لأن الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء. يعني قولهم أنه ليس بالتعبدي مردود عليه. لا، حتى لو قلنا تعبدي ما امتنع القياس في هذه الحال، لأن احنا ما نريد الإلحاق لعلة، الإلحاق لأنه يتغذى بطعام واحد وبدم واحد، ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يتبع أحكامه. نعم. صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا محدث ولم يتوضأ. هذا نص الموضوع. أما الحديث لا أنصح حكاً صوت الريح فنعم نقيس عليه قياس العصر. وأما التعليل فظاهر اليوم، ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف. يحرم على المحدث أي حدث أصغر، لأن والدليل على أن هذا هو المراد مع أن أل في المحدث اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء، فيتعين أن يكون المراد بالمحدث حدثا أصغر. وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة،